Thank you. العزيز ومايا سيدني عليك يا عم الحاج محمد ومايا ضحم الجلال فلما الله أكبر يا قرآن صلاة النبي. بسم الله صلي يوم القيامة. من أكلمك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. دلنا من أكلمك يا حبيب. وما يشكرون إلا أن يشكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمنا يا رب. ما شاء الله. بسم الله ان شاء الله. في الندى يا رب. Oh. يفتح عليك. طلع النبي كلا إلى ربك يومئذ مستقر. اصلح حالك يا رب. الله اكبر. يفتح عليك يا رب. لا تمنعني يا رب. الله أكبر. الله أكبر. افتح عليك يا رب. صل على النبي. صح حضرتك ويزيدك يا رب. عليه صلى على النبي. فيك يا رب فيك يا رب. Thank you. اكبر التعليق يا رب ما يستعليك فوق الارض.